نعم، ف يعني المشتبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد يلغزون هذه الأشياء أمام الناس ويدخلون في قلوبهم الشبه وغيرها. فعمر رضي الله عنه وهو عارف الناس بالناس المحدث الملهم رأى أن هذا فعل صبيغ إذا كان معه الآخرون يوافقون وتكون لهم جماعة، فعزله، ضربه وعزله عن الناس. نعم، فيقولون نزلت في لغة الهند مثل، نزلت للناس أربعة كتب ولكن الخامس أقوى شيء وهو العصر، فالخامس أقوى شيء. فيعني الكتاب والتوراة والزبور والقرآن ربما لا يقنعه الضرب في آخر درجة، والحق لا بد أن يكون معه القوة، لأن الحق العازل كالأسد المصفد لا يقدر يعمل شيء. فندعو الله تبارك وتعالى أن يعطي الإسلام والمسلمين القوة، قوة الإيمان موجود والقرآن معهم والسنة معهم، لكن القوة التي تفوق بها الأعداء لا شك أنهم وهم الآن. إلى متى إن شاء الله رب يأتي ونشتكي إلى الله تبارك وتعالى ونقول كما قال فرعون موسى عليه السلام، ماذا قال؟ رب قد آتيت فرعون ليضلوا عن سبيلي. فهكذا حصل على كل حال، لكن إن شاء الله الحق يغلب، فالقوة لابد، والمسلمون يجب عليهم أن يفكروا في إيجاد قوة. ندعو الله دائما أن يوفقوا لهذا. نعم، وبدون قوة في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا لما وجد القوة، فالحمد لله رب العالمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليس لقتل والقتال، الإسلام جاء للأمن والإيمان، لتنزعوا حتى تضع الحرب أوزارها، تنزعوا الأسلحة من أيدي المفسدين، ويكون الأسلحة إرهاب لكل إرهابي فقط، بس ترهبون بيده، ليس معناه الإسلام يغلب ولكن لا يقتل، هؤلاء يغلبون فيقتلون ويبيدون. نعم، هذا تاريخ، هذا تاريخ واضح جدا. كلها نفثة مصدور، هذه خرجنا من موضوعنا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يأتي المسلمين قوة إيمان، قوة إيمانهم قوة خارجية أيضا على ما أمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالعصا يفيد، وأنا أتذكر أن في الهند كان أحد من الأشخاص جنج مراد أبادي رحمة الله عليه، عالم فاضل، فخرج بعض الملاحدة يقول أنا ما أؤمن بالله، ما يوجد الرب، ما هو، وكان ينشر سمه بين الناس. فوصل إليه وهو جالس، والأغرار على كل حال قد يكون الإنسان فصيح في الكلام وقد يغترون، فضرب على رأسه وقال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يترجم هذا أفي الله شك فاطر، قال انفتح خلاص، يعني انكشف لي الآن أن الله موجود. فيكون بعض الأحيان الضرب هذا، وعمر رضي الله عنه درته كانت تعمل كسد الغاوين من غواياتهم. نعم، زيدوا الله يبارك فيكم، وهذه القصة ثابتة إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله: وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. يعني أوجب أمير المؤمنين أن تقاتلوه وتهاجروه ولا تجالسوه، ولذلك كانوا يصيحون إذا راح لا تجالسوه، لا تجالسوه، كالبعير الأجرب الذي يبعد عن الأصحاء. ما هو كذا؟ إيش قالوا فيها؟ قال: ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة تجرب. مو كذا؟ فالأدوى بإذن الله ثابت قد يكون ولا يأتي إلا بما أراد الله تبارك وتعالى. ولا تربط الجربة حول صحيحة هذارا على تلك الصحيحة تجرب. ولذلك قال قلب بعير الأجرب كان معزولا وما معزولا ليس معتزلا هو بنفسه يأتي ويطردونه طرد. نعم نعم أنا تذكرت لكن قد يكون تحميض لكم. عمر رضي الله عنه يتميز دائما قصة حاتم يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق دائما ما شاء الله هذا له ميزته. وفي خلافته أيضا كان إذا رأى من إنسان شيئا فكان يعزره تعزير. حطيئة الشاعر مشهور عنه ذكر أبو هلال الأسكري في الأوائل قال أول من سجن في الهجاء عمر رضي الله عنه فسجنه وفي نعم فهو استرحم استرحام قال ماذا تقول لأفراق بذي مرق حمر الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فقال أخرجوه يعني الأولاد الصغار يموتون ماذا تقول لأنا ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة في البير كأنه كان سجنه. والآن ماذا تقول هؤلاء الأطفال الصغار الذين يموتون في ذي مرخ ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فأخرج فكان أمامه فأخذ موس عمر رضي الله عنه أظهر موسى كان يريد أن يقطع لسانه قال إذا هجوت أحدا خلوني أترك لسانه أقطع لسانه حتى لا يهجو أحدا. فقال تبت أهجو أحدا كان هجانا لكل حال. نعم فكان عمر رضي الله عنه هذه ميزته في قوته في درة والضرب وكذا ولا يفيد في بعض الأحيان مئة حجة إلا الضرب هو الذي نعم على هذا جاز أن يكون المجرم قد يتساءل قد يضرب في كتب الفقه هذا جاز إن شاء الله على ما قالوا. نعم فهنا سمعت مالك إياكم البدع قيل يا أبا عبد الله ما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته يعني يتكلمون ويشككون في إثبات الصفات قطعا ليس المقصود منه أنا وأنت وهو وهم هؤلاء يتكلمون في الصفات وإثبات الصفات ليس المقصود قطعا. السياق يعني يوضح هذا المعنى يعني في عدم إثبات ولأن الله تعالى منزه عن صفات المخلوقين ويجعلون مشبها بالمخلوق ثم ينفون. فقال لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون فيجب عليه على كل واحد أن يسعه ما وسع الصحابة آمنا بالله ويكلون الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. نعم